إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان لقاء هذا اليوم هو ومن يؤت الحكمة، وهو مستقى من الآية الكريمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي العمل الصالح والعلم النافع، وتفسر أحيانا بأنها موضع الأمور أو وضع الأمور في نصابها، وهذا الذي نريد أن نجنح إليه في هذا الأمر. الإنسان في هذه الحياة يكون منه القول ويكون منه الفعل، فإذا كان قوله وفعله يصيبان مواطنهما وينال بهما مقصوده فقد أوتي خيرا كثيرا، هو هذا المسمى بالحكمة. وإن كانت الحكمة في الاصطلاح الشرعي تأتي على معان عدة، لكنني ملتزم بما حررته آنفا، من أن الإنسان أحيانا إذا وافق مقتضى الحال وخاطب الناس في قوله أو عاملهم بفعله بما يقتضيه الحال والواقع وينجم عنه الثمرة وتتحقق به المصلحة وتدرأ به المفسدة، تلك هي الحكمة التي يستطيع الإنسان أن يتوج بها ويقال إن فلانا رزق حكمة في تعامله. لن نستطرد كثيرا في التعريفات النظرية، سنأتي بأحداث وقعت في التاريخ تدل على الحكمة، إما مدحا وإما ذما، إما أن يكون صاحبها قد أبعد النجعة أو أن يكون صاحبها قد دنا وقرب من مفهوم الحكمة يوم أن نال مقصوده. كان في زمن بني أمية رجل شاعر يعرف بالراعي النميري. هذا الراعي النميري له حظ سيء، وهو أنه وقف أمام جرير وفي الوقت نفسه وقف بين يدي عبد الملك. هنا تلحظ كيف أن الحكمة جاءت في باب وغابت في باب. فلنبدأ كيف غلبت تلك الحكمة وحسن بها. بعثه قومه ليفد نيابة عنهم على عبد الملك بن مروان، فلما وقف بين يدي عبد الملك استدر عطف عبد الملك بقصيدة دارية، وقعت تلك القصيدة من عبد الملك بمكان، فقال له ماذا تريد؟ فأخبره أنه يطلب منه أن يرد على قومه صدقاتهم. فقال عبد الملك هذا كثير، ماذا أجهب؟ قال وأنت أكثر منه، أي أن مثلك يهيأ لأمر أعظم من هذا ويطلب منه ما هو أشد. وفي هذا مدح وثناء على عبد الملك. فاستكان عبد الملك لها وقبل وقال قد فعلت، أي هذا الأمر الذي نشدتني إياه قد فعلته. ثم قال له، أي أن عبد الملك يقول لي الراعي النميري، فما تطلب لنفسك؟ قال ما أطلبه قد قضيته، يعني أنا أتيت لأجل قومي وأنت قد حققته. قال يا هذا أطلب شيئا لخاصة نفسك. قال إذن، يعني لو فعلت أذهبت عن نفسي هذه المكرمة، لأنه قد يتأتى أن عبد الملك يعطيه أكثر مما أعطى قومه، أكثر من الصدقات التي ردها. فإذا عاد إلى قومه قالوا نحن لم نظفر بشيء، أنت الذي أخذت الغنيمة كلها. فلم يقبل أن يعرض طلبا ولا مرغوبا على عبد الملك وأبى، وخرج من عندي ولم يطلبه شيء. لا ريب أنه عندما عاد إلى قومه عاد مبجلا، عاد معظما، عاد مجللا، لأنهم رأوا فيه شيئا يثنى به عليه. هذا الموقف تتجلى فيه الحكمة، لكننا نعجب أنه نفسه، نفس الراعي النميري، يحتدم الصراع بين جرير والفرزدق في الهجاء، والراعي النميري شاعر ويعلم أن عداوة الشعراء بئس المقتنع، ومع ذلك جهر وأفصح أن الفرزدق خير من جرير، ومع ذلك أراد جرير أن يتحاشاه، فلقيه ذات مرة ومعه، أي مع الراعي، ابنه جندل لكن جندلا كان يركب فرسا والراعي النميري على ناقة. مروا على جرير فقال جرير بلغة هادئة للراعي النميري: إنك رجل مسموع الكلمة، يأخذ الناس منك، وقد علمت أنك فضلت الفرزدق علي، وكان بإمكانك أن تخرج منها وأن تقول إذا سئلت عنا كلاهما شاعر كريم، فلا ألومك ولا يلومك، يعني تنجو مني وتنجو من الفرزدق. لكنه ما أن أراد أن يسمع جريرا جوابا إلا وابنه يأتي ويسخر من جرير ويقول فيه كلاما غير مقبول. كل ذلك صنعه الوالد وولده فأغضب جرير. وهذا ليس من الحكمة أن تعادي شاعرا وأن تنصر عدوه عليه ثم يأتيك يستلطفك يستعطفك يحاول أن ينال منك خيرا فترده وتصده وتقبل لابنك وهو أصغر منه أن يتجرأ عليه. أنت بذلك أثرت حفيظته وجعلت نفسك له مطمعا. ووقع هذا، رجع جرير حانقا غاضبا: كيف أستعطفه ولا يرد علي؟ كيف أكلمه ويجعل ابنه يتطاول علي؟ فلم يقبلها وعاد واستدعى عياذا بالله شياطينه وقال قصيدته البائية التي جرت مجرى الهشيم في النار: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. ثم أخذ يمدح نفسه: دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركن من صنعاء بابا. ثم جاء لقوم بني نمير الذين منهم الراعي فذمهم ذما قبيحا حتى قال فيهم: أشد بيت قالته العرب تهكما، فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فانقلب بنو نمير على الراعي وقد كانوا يجلونه من قبل ويقبلون أن يفد على الملوك نيابة عنهم، وقالوا: هذا من شؤمك وشؤم ابنك. فلما رجعوا من العراق من المربد إلى ديارهم في نجد وإذا بأبيات جرير قد سبقتهم إليه والناس كلهم يتأذون منه ويشتكون ويقولون: هذا من شؤمك وشؤم ابنك. فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت عقول بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. وقال كلاما فاحشا بذيئا اضطر إليه لما أهانه الراعي النميري وابنه جندل. الآن نقف هنا نرتاب نحتار لا ندري ماذا نقول. كيف غلبت عليه الحكمة هناك وضيعت هنا؟ هنا نعلم أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده. هذا خبر. خبر آخر: النابغة الذبياني كان يضرب به المثل في الشعر، وتضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ يحكم بين الشعراء. هذا ماذا يدل؟ يدل على علو الكعب. ومع ذلك يقول في اعتذاره للمنذر، للنعمان بن المنذر، يعتذر إليه، يقول: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا، ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. ثم أكمل الأبيات. الآن هو يخاطب من؟ يخاطب ملكا. هل يعقل أن يخاطب ملك، تخاطب ملكا فترد عقله لعقل امرأة جارية من عوام الناس؟ هل يعقل أن يقال لملك في سلطانه في عرشه أيا كان هذلكم الملك واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت، تطلب منه أن يعدل، أن يفقه، أن يفهم، أن يحسن، أن يتبصر، فترده إلى امرأة من سوقة الناس؟ تعجب، أين الحكمة عنده؟ كيف ضربت له قبة ليفصل بين الناس؟ فالدنيا لو أخذناها بميزان العقل الحرفي لا تستقيم لنا، لكن ثمة أشياء تقع بقدر الله، تقع بقدر الله. ولذلك الشاعر العربي يقول: لولا مغالطة العقول نفوسها لم تصفر المتيقظين حياته، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصفو للمتيقظين حياته. ليس كل شيء يجري سليما مع العقل، أي الأحداث التي حولك ليست كلها يقرها العقل، ولولا أنك تراها وقعت لما أمنت بها ولا صدقتها، لكنك تراها ولا تستطيع أن تكذب بصرك ولو رد ذلك عقلك. المراد في قضية الحكمة. ونبقى في حال الفضلاء الأخيار من الملوك والسلاطين، لأن الحكمة تتجلى هناك أكثر، لأن الأخذ والعطاء مع العامة يظهر به عقل المرء. يقولون إن هارون الرشيد وزوجته زبيدة اختلفا في نوعين من الحلوى أيهما أطعم، فدخل أبو يوسف قاضي القضاة فتنحت زبيدة فسأل الرشيد أبا يوسف أيهما أفضل، هذا أم هذا؟ فقد اختلفت أنا وأم الأمين، أي زبيدة. ماذا قال أبو يوسف؟ قال يا أمير المؤمنين لا أحكم على غائب. هو لم يقصد أن يطلب الطعام، لكنه أراد أن يدفع السؤال عن نفسه حتى لا يخسر أحدهما. لكن الرشيد أمر بنوعين من الحلوى فأتي بهما إلى أبي يوسف، فطعم من هذا وأكل من هذا حتى شبع. فلما فرغ سأله الرشيد، قال له ها أيهما أفضل؟ قال يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان، يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان. فهو كأنه يشير من طرف خفي أن اطوي الأمر عني. فضحك الرشيد وقبل وأجازه، أعطاه 1000 دينار. علمت زبيدة أن الرشيد أكرم أبا يوسف 1000 دينار، فهي تريد أن تكرمه، لأن أبا يوسف حفظ مقام الزوج وحفظ مقام الزوجة، حفظ مقام أمير المؤمنين وحفظ مقام زبيدة أم الأمين. ماذا فعلت؟ أعطت زبيدة لأبي يوسف 1000 دينار إلا دينارا، وهذا من الحكمة، حتى لا تكون مساوية لزوجها. هي لم تعطيه أعلى ولم تعطيه شيئا يسيرا لا يقبله، وإنما أعطته 1000 دينار إلا دينارا حتى تظهر كرامة زوجها، حتى تظهر كرامة زوجها. ومن هنا نفقه جيدا قول الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن الحكمة إذا قرنت بحياة العلماء، وعرف العالم كيف يدعو العباد إلى ربهم، وكيف يرغبهم في جنته، وكيف يحذرهم من ناره، دون أن يكلفهم ما لا يطيقون، ودون أن ينأى بهم عن دين الله ويبغضهم إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلكم العالم حقا أن يقال عالم أوتي حكمة. وقد قل هذا في زماننا إلا من رحم ربك، لكن مع ذلك الخير في هذه الأمة كثير ولله الحمد. والمراد أن الإنسان يقرأ يتأمل في أنباء السابقين، في أخبار الغابرين، في من مضى، في من سبقنا من أهل التجارب، ممن عاصروا القرون وحلبوا أشطري الدهر، فهؤلاء أقدر على أن ينفعوك بتجاربهم. والقرآن أعظم معين للحكمة، ثم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتب الله له أن يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، كان أقرب لأن يكون حكيما. ثم إن لمن اتقى الله كرامة عند الله، تلك الكرامة تحفه أينما حل ونزل، فيوفق، يوفق في الحديث، يوفق في الشيء الذي يريد أن يصل إليه. هناك عبد الرحمن بن القاسم أحد أئمة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان في سفر ومعه ركب، وفي طريقهم إلى الحج، والحج في تلك الأزمنة من أراد أن يحج من مصر أو من العراق يقطع فيافي ويمر على مدن وقرى عامرة وخربة، ويمر على ديار مأهولة وديار مهجورة، فالسفر طويل، فحينا يبيت هنا وأحيانا يستيقظ هناك. فمروا على مسجد فهم في طريقهم، وقد أنهكهم التعب عبد الرحمن بن القاسم وصحبته. فلما مكثوا أغفى عبد الرحمن إغفاءة، في تلكم الإغفاءة رأى أن أحدا يدخل عليه في المسجد الذي هو فيه، ومعه طبق فيه رأس خنزير. ثم قام فزعا وقص الرؤيا على من حوله، أي على الركب الذين كانوا معه. لما قص الرؤيا ما إن فرغ من قصها عليهم إلا وقد دخل رجل معه طبق، لكن الطبق فيه تمر، وأخذ الرجل يبدأ بعبد الرحمن بن القاسم كأنه علم هيئته فيهم، إجلالهم له، علم أنه سيدهم، فقدم الرجل الطبق الذي فيه التمر إلى عبد الرحمن، فعبد الرحمن يتذكر الرؤيا فاعتذر وامتنع ولم يأخذ تمرة واحدة. طاف الرجل بطبق التمر على البقية، فالآخرون تأسوا بشيخهم ولم يأخذوا شيئا، ما دام الشيخ قد امتنع فالطلبة تبع له والركب يتبعه. فالرجل تعجب وخرج. ثم بعد ذلك أخذ عبد الرحمن يسأل عن ذلكم التمر، فتيقن أن ذلكم التمر مأخوذ مغتصب من وقف أوقفه صاحبه، فجاء أقوام واغتصبوه وجحدوا أن يكون وقفا، ولم يجعلوه لليتامى والفقراء والمساكين، وإنما أخذوا يبيعون ويشترون فيه، فزاد منه شيء أعطوه، أرادوا أن يعطوه عبد الرحمن بن القاسم، مع أن عبد الرحمن لو طعم من ذلك التمر لن يأثم لأنه لا يعلم أنه مغتصب، ومع ذلك حفظه الله جل وعلا بتلك الرؤيا قبل أن يقع المحذور، قبل أن يقع الأمر. فهذا ناجم فيما يغلب على الظن من تقوى الله. فإذا كان العبد يعظم الله في قلبه ينير الله جل وعلا له بصيرته ويؤتيه من نور الحكمة. أما رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عنده يحمي إبل الصدقة في حمن يقال له حمى النقيع، وكان كثيرا ما يتعاهد ذلك المكان بنفسه، وكان الناس يأتون إليه يطلبون ركائب يسافرون عليها، فالناس كثيرون والركائب معدودة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأذن للاثنين أن يأخذوا بعيرا واحدا، تتفق أنت وأخوك، أنت وجارك، أنت وصاحبك، وتأتي إلى أمير المؤمنين فيعطيك البعير، لكن شرط أن يكون اثنين. فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين، كانوا الرجال يقولون مثلا اسمه زيد يقول يا أمير المؤمنين احملني وعمر، يعني أنا زيد وهذا عمر احملنا، فيعطيه بعير. فعمر يشترط أن يكون البعير الاثنين ولا يقبل أن يعطي مسافرا واحدا بعيرا واحدا لوحده. فجاء الرجل وقال يا أمير المؤمنين احملني وكذا، سمى اسما، فوقع في قلب أمير المؤمنين أن الرجل يلتف في القوم، فوقف وقال أسألك بالله هذا الذي سميته ماعون لك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فالرجل يملك ماعونا، يملك إناء يضع فيه بعض مائه، وهو لم يرد أن يكذب، فقال يا أمير المؤمنين احملني وكذا، سمى الماعون، فالماعون له اسم، وكانوا في ذلك الزمان يسمون الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدرع، سمى أسيافه، سمى خيله، سمى بعض لوازم بيته، فكانوا كذلك يصنعون. فهو عندما قال احملني وكذا كأنه قصد ذلكم الماعون، فيقول أنا لم أكذب، ولكن مع ذلك تنبه عمر رضي الله تعالى عنه لها وقال له سألتك بالله أليس هذا الذي سميته شيء لك من متاعك، ماعون أو غيره؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فهنا رزق أمير المؤمنين هذا من تقوى الله، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملهم محدث، لكن لا ريب أن النظر في الرجل، طريقة كلامه، غياب من معه، أشياء كثر عانت الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أن يقول تلك الكلمة ويتفرس تلك الفراسة. لكن ليس كل واحد ولو رأى تلك الأمارات والبراهين والظواهر يفقهها، قد يغيب عنها، والإنسان في مجمله ضعيف. لكنني قصدت بالحكمة أن الإنسان من الحكمة أن لا يظن أنه يفقه كل شيء، يفقه كل شيء، وأنه من المفترض أن تساق إليه أزمة كل أمر، لكن هذا أمر لا يعقل، لا يقبل. من الحكمة أن تعلم أنك ضعيف فتستعين بعد الله جل وعلا تستعين بعد الله جل وعلا على أمورك بغيرك من أهل التجارب وأهل الفطنة والذكاء، والعين ترى ما نأى عنها ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآتي، والمرء كثير بإخوانه. وقد مر معنا في خبر الاستخارة حاجة الإنسان إلى أن يستشير ويستخير ويثبت في الأمر، قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.